بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: كلمات الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد وأبو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كلمات الله سبحانه وتعالى. هذه الترجمة في إثبات الكلام صفة لله، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء جل في علاه، وكلامه صفة له عز وجل، وصفاته كلها تليق بجلاله وكماله، فكما أن ذاته لا كالذوات فكلامه ليس ككلام الخلق، تعالى الله عز وجل وتقدس، فكلامه حق، قوله حق جل وعلا، و لا مثيل له في كلامه، كما أنه لا مثيل له سبحانه وتعالى في صفاته. ولهذا الواجب إثبات كلمات الله لله على وجه يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى، والواجب أيضا أن تجار كلماته من أن يضاف إليها شيء من خصائص صفات المخلوقين، فإن الله عز وجل لا مثيل له، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلمات الله عز وجل نوعان: كلمات كونية قدرية، وكلمات شرعية دينية. كلمات كونية قدرية كقوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. هذه كلمات كونية، وهي نافذة لا يجاوزهن بر ولا فاجر كما في الحديث. فما قال الله سبحانه وتعالى فيه كن يكون كما كان وكما أراد ربنا سبحانه وتعالى وفقا لأمره، فإنه سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وكلماته الكونية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فما قال الله فيه كن كان كما كان أو كما أراد الله سبحانه وتعالى. وكلماته الشرعية هي أمره الديني، شرعه الذي أنزل به كتابه أو أنزل به كتبه على أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وقد جمع النوعين قول الله سبحانه وتعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. والمصنف أورد هنا حديثين، الأول منهما في الكلمات الكونية والثاني في الكلمات الشرعية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين ابني علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، أعيذكما بكلمات الله التامة، أعيذكما من العوذ، والعوذ هو اللجأ والاعتصام، أي أطلب من الله عز وجل أن ينجيكما أن يعافيكما، فالاستعاذة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به جل في علاه للخلاص من المرهوب المخوف، خلاصا منه إن وقع وسلامة منه قبل أن يقع. أعيذكما بكلمات الله التامة، بكلمات الله التامة، والمراد بالكلمات هنا أي الكونية القدرية، المراد بالكلمات هنا أي الكونية القدرية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في مثل هذا المقام بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهذا إنما هو في الكلمات الكونية، لأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا لا بد أن يقع طبقا لما قضى وقدر وأمر سبحانه وتعالى كونا وقدرا. ولهذا كلماته الكونية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، بينما الكلمات الدينية فالمؤمن هو الذي يمتثل أمر الله وينقاد لشرع الله، بخلاف الفاجر المعرض عن أوامر الله وعن دينه وعن شرعه سبحانه وتعالى. بكلمات الله التامة أي لا يلحقها نقص، كلمات تامة لا يلحقها نقص، بل هي تامة كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، عوذهما من هذه الثلاث، من هذه الثلاث. وهذه الثلاث المذكورات هي التي يخشى على الولد أن يصيبه الضرر من جهتها، هذه الثلاث التي ذكرت في هذا الحديث هي التي يخشى على الولد أن يصيبه الضرر من جهتها، الشيطان والهوام والعين، عين الحاسد. فمن هذه الثلاث يخشى على الولد، يخشى عليه من الشياطين، ويخشى عليه من الإنس، ويخشى عليه من الهوام، ويخشى عليه من الهوام. فعوذوا من بالله سبحانه وتعالى أو بكلمات الله التامة من هذه الثلاث أن يصيبه أذى أو ضرر من جهتها، لأن هذه الثلاث هي التي يخشى على الأولاد أن يصيبهم الضرر من جهتها. الشيطان متسلط على الإنسان في نفسه وأهله وولده وماله، ولا نجاة من هذا التسلط إلا بذكر الله والتعوذ بالله منه وإعادة الصغار من شره ووساوسه وكيده. والصغير الذي ما نطق ولا ميز ولا عرف يعوذ، مثل ما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، وإبراهيم يعوذ بهما كان إسماعيل وإسحاق، فالصغير يعوذ، لكن إذا كبر يعلم، يعوذ في صغره لأنه ما يحسن، ويستمر والده في تعويذه وإذا كبر علمه، علمه أن يعوذ نفسه ويتابعه في ذلك حتى يصبح، حتى يصبح الولد في كل يوم مستعيدا بالله قبل نطقه وتمييزه يتابعه والده في التعويذ، وإذا ميز يعلمه حتى ينشأ الولد على التعوذ. وهذا مطلب مهم في تربية الأبناء، هذا مطلب مهم في تربية الأبناء وتأديبهم، من أهم ما يكون، يعتبر من الأساسيات في التربية، لأنه إن أغفل هذا الأمر تخبطت الولد الشياطين. ثم يقول الأب إن ابني فيه كذا وفيه كذا، ما أدري من أين جاء، ما أدري من أين جاء، جاءه من تخبط الشياطين، والشياطين إنما تتخبط الإنسان إذا غفل عن ذكر الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال بعض المفسرين إن عبادي، قال أي الذين يذكرون الله، وهذا المعنى جاء في قول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يعنوا بهذا التعويذ للأبناء بشكل مستمر ودائم إلى أن يكبر هؤلاء الصغار فيعلمون ويتابعون حتى يصبح ألفا لهم وعادة مستمرة في هذا التعوذ من الشيطان أولا، قال من كل شيطان، من كل شيطان، وإذا عوذ أصبح في حصن، سبحان الله، أصبح هذا الولد في حصن، لا طريق للشيطان عليه، أصبح في حصن حصين وحرز مكين، ليس للشيطان عليه طريق. والأمر الثاني الهوام، وهي الحيات والعقارب والزواحف ذوات السموم والأذى، فهذه أيضا يخشى على الصغار من أذيتها أن تلدغ فيتضرر بسمها وربما قتله سمها، فإذا عوذ فإنه لا تضره، فإنها لا تضره، حتى سبحان الله لو حصل أن لدغ، لو حصل أن لدغ الصغير فإنه لا يؤثر فيه اللدغ، لأنها لا تضره بإذن الله ما دام قد عوذ، ما دام قد عوذ فإنها لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث كل عين لامة، أي تلم بالإنسان فتؤذيه وتمرضه وتهلكه وتضر به، والعين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والعين هنا هي عين الحاسد عندما تتكيف نفسه بالخبث والشر وتمني زوال النعمة التي عند الغير، فتتكيف نفسه فقد ينطلق منه عين تصيب الإنسان فتضره في صحته أو في عافيته أو في ماله، فهذا أيضا مما ينبغي أن يعوذ الصغار منه، أن يعوذوا من العين، أن يعوذوا من العين. سبحان الله، الشيطان له طريق على الناس من قديم، هذا التعويذ يبعدهم عنه ثم يقول لهم ويصدقونه ويعملون بذلك، يقول إن علقتم عليه كذا وإن وضعتم في فراشه كذا وإن ربطتم في ثوبه كذا وإن وضعتم تحت وسادته كذا، ويدخل عليهم من التعلقات الشركية الباطلة ما تتعلق به قلوبهم ويتركون هذا التعويذ المبارك الذي هو حصن لهؤلاء الأولاد. وهذه من طرق الشيطان وكيده ومكره، وكم مكر بخلق، حتى بعضهم يقول إذا رشيت الملح عنده ما تصيبه، وإذا وضعت الكذا، يضع لهم أشياء، وإذا جئت بحذاء قديم خلق وتضع عند رأسه ما تصيبه العين ولا يصيبه الأذى، ويدخلهم في تعلقات باطلة كثيرة. ومن ينظر في حال الجهال والعوام يجد أن الشيطان تخبطهم في هذا الباب تخبطا عجيبا، وجعل لهم أشياء وأمور كثيرة والعياذ بالله يتعلقون بها. وإذا سألتهم عن هذا التعوذ النبوي ما يعرفونه ولا عندهم من خبر، ما عندهم من خبر، وإنما علقهم الشيطان بالخرافة والضلال والأوهام وأبعدهم عن الحق الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بهذا التعويذ، وإبراهيم أبو الأنبياء كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إذن هذا التعويذ من سنن الأنبياء، هذا التعويذ المبارك العظيم من سنن الأنبياء، ومن الأمور التي ينبغي على كل مسلم أن يعنى به عناية عظيمة. وإن كان ولدك، إن كان ولدك بحضرتك عندك أمامك فعوذه، وإن كان بعيدا منك لا تقل بعيد، عوذه أيضا حتى لو كان بعيدا عنك، عوذه، عوذه بهذا التعويذ المبارك. وهذا التعويذ دعاء التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان الولد بجوارك وبجنبك أو حتى هو بعيد عنك، عوذه بالله، عوذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان وهو ابن المغيرة عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الشاهد من الحديث الأول قوله: أعيذكما بكلمات الله، وعرفنا أن المراد بالكلمات هنا أي الكونية القدرية. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في المواسم، في المواسم التي يتوافد فيها الناس إلى مكة، مثل موسم الحج والعمرة. فإذا جاء الناس إلى مكة كان يعرض نفسه على الناس، هذا العرض الذي جاء في الحديث: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هل رجل يحملني، هل منكم رجل يحملني إلى قومه؟ أصبح يعني في حمايتهم ونصرتهم ومعونتهم حتى أبلغ كلام ربي، من منكم يفعل هذا؟ فكان يعرض نفسه على القبائل وعلى الوفود المعتمرة والحاجة، يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم عليهم. فيقول: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي. وهذا هو الشاهد للترجمة، والمراد بكلام ربي أي الديني الشرعي، كلام ربي المراد بالكلام هنا أي كلامه الديني الشرعي الذي وحي الله الذي أنزله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، مشتملا على الأوامر والنواهي والأخبار. والأوامر تمتثل والنواهي ينتهى عنها والأخبار تصدق. فمن يبلغ، من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. وما على الرسول إلا البلاغ، وإنما سمي الرسول رسولا لأنه يبلغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. فأوحى الله إليه كلامه وأنزله عليه وبلغه البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن في هذا الحديث إثبات الكلام ولله عز وجل، والمراد بالكلام هنا في هذا الحديث الكلام الشرعي الديني. وكل من نوعي الكلام ثابت لله، الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية الدينية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله جل جلاله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة قال: أخبرنا سليمان بن داود قال: حدثنا إبراهيم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذه الترجمة فيها إثبات العلم، وأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة والسر والعلانية، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، عالم الغيب. والغيب أي في ما يتعلق بالناس، لأن الأمور في حق الناس غيب وشهادة، في حقهم غيب وشهادة، أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. فقوله عالم الغيب أي ما غاب عن الناس، أحاط علمه بكل شيء، فهذا فيه إحاطة العلم، إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، بالسرائر وبالسر والعلانية، بالغيب والشهادة، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا. عالم الغيب أي اختص سبحانه وتعالى بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو عالم الغيب سبحانه وتعالى اختص بذلك. فلا يظهر على غيبه أحدا، فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني اختص سبحانه وتعالى بذلك جل في علاه. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، وفي بعض الأحاديث لا يعلمهن إلا الله. ومفاتح الغيب أي خزائن الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى خمس. ثم تلا هذه الآية من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، يعني لا يعلم متى قيامها، لا يعلم متى قيامها إلا الله سبحانه وتعالى، أيان مرساها، لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، اختص جل وعلا بذلك. ولهذا لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ أعلم من السائل، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وينزل الغيث، وينزل الغيث أيضا، هذا من ما اختص سبحانه وتعالى بعلمه جل في علاه. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، وهذا أيضا مما اختص بعلمه، كما قال في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يدري الإنسان ماذا يكون عليه في الغد، قد يكون الإنسان اليوم غني ومن الغد فقيرا، والعكس قد يكون صحيحا ثم يكون مريضا، فلا يدري ماذا يكون غدا في كسبه وأموره وأعماله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا يتناول الكسب الديني والدنيوي، يعني حتى أعمال الإنسان. ولهذا العبد يحتاج إلى أن يفوض أمره إلى الله. ولهذا جاء في أذكار الصباح: أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. وفي أذكار المساء: أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها. تفوض أمرك إلى الله وتطلب من الله عز وجل أن يوفقك، وأن تجعل في الدعاء الآخر وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير. أنت ما تدري ماذا يكون وكيف تكون حالك، فتسأل الله وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري إنسان متى يغادر هذه الحياة الدنيا، متى يودع هذه الحياة، ولا أين يموت. وسبحان الله، إذا كانت منية الشخص في مكان حمل الشخص نفسه على المطايا أو أقداما إلى أن يذهب إلى المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. ولهذا بعض الناس سبحان الله يأتي إلى أهله ويودعهم بحرارة، توديع المسافر الذي سافر ويعود، ثم يمشي من أهله 1000 كيلو أو 2000، ثم يصيبه حادث أو شيء ويموت في أرض انطلق ذاك اليوم من أهله مودعا لهم، لأن منيته فيها، لأن منيته في هذه الأرض. فلا يدري الإنسان بأي أرض يموت، هذا أمر علمه عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير، الترجمة فيها إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، وأن علم الغيب أمر قد اختص الله سبحانه وتعالى به جل في علاه. نعم، مثلها قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. المشكلة الآن ادعاء علم الغيب للرسول والاستدلال فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى الرسول. الاستثناء هنا محدد ليس مطلق، وإنما يعني الاستثناء هنا، فالله سبحانه وتعالى قد يطلع يعني بعض رسله على بعض غيبه تأييدا لرسله عليهم صلوات الله وسلامه. أما علم الغيب المطلق فهذا لله وحده، لكن المقيد أن يطلع بعض رسله على بعض أمور الغيب تأييدا لهم، فهذا نعم تدل عليه الآية. أما علم الغيب المطلق هذا لله وحده: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا بعض العلماء ومنهم أبو حنيفة وغير من العلم استدلوا بهذه الآية على كفر من ادعى علم الغيب الذي هو المطلق لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: علام الغيوب. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وساق الحديث بطوله. ثم قال رحمه الله تعالى: علام الغيوب. وهذه كالترجمة التي قبلها في إثبات علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. وقوله هنا علام الغيوب هذه صيغة مبالغة، يعني أنه سبحانه وتعالى أحاط علما بالمغيبات كلها لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منها شيء. وأورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. انظر هنا الألفاظ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستخارة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، بمعنى أن يحفظوا الألفاظ بإتقان. وهذا يبين لك الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس عندما يزيدون في الأدعية النبوية عندما ولو لفظة واحدة، ولو لفظة واحدة، هذا أمر لا يليق، بل هو أيضا يتنافى مع مقام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأمة. فكيف يزاد على ما علم أمته من دعوات؟ كيف يزاد على كلامه؟ وكلامه تام، كلامه عليه الصلاة والسلام تام، والتام لا يزاد فيه، الزيادة في التام نقص. فكان يعلمهم الاستخارة، يعني ألفاظ الاستخارة، كما يعلمهم السورة من القرآن. وقوله في الأمور كلها يعني الأمور التي يحتاج فيها العبد إلى أن يستخير، الأشياء التي تشتبه عليه وتلتبس، مثل تجارة هل يقدم عليها أو لا، زواج هل يقدم عليه أو لا، سفر هل يقدم عليه أو لا، ونحو ذلك. ولهذا لا استخارة في فعل الواجب، لا استخارة في فعل الواجب، ولا استخارة في ترك المحرم، وإنما يفعل الواجب يبادر إلى فعله، ويتجنب المحرم ويبادر إلى تركه. وإنما الاستخارة تكون في الأمور التي تشتبه على الإنسان ويشتبه عليه أمرها، هل يتزوج من هذه المرأة أو لا فيستخير الله، هل يتاجر بهذه التجارة أو لا، هل يسافر مع هؤلاء الرفقة أو لا، وهكذا يستخير الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين. وأيضا لم يأتي في شيء من روايات أو طرق هذا الحديث تعيين قراءة معينة، فيقرأ ما تيسر في هاتين الركعتين، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسميه مثلا زواجي بفلانة، سفري مع فلان، تجارتي في كذا، يسميه ينص عليه باسمه. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، لاحظ الأمور الثلاثة: الدين والدنيا والآخرة، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وهذه الثلاث هي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فأنت تفوض أمرك إلى الله في هذه الاستخارة، إن كان هذا الأمر الذي ستقدم عليه فيه خير لك في دينك ومعاشك وعاقبة أمرك، يعني الآخرة، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم، أو إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. هذه سبحان الله استخارة عظيمة جدا، كلها توحيد وإيمان وتوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، وصدق في دعائه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. وما خاب من استخار الله، ما خاب من فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى صادقا في التجائه. وعندما تنظر إلى هذه الاستخارة العظيمة بهذه الألفاظ المباركة، تدرك عظيم النعمة علينا بهذا الدين المبارك. أتدري ماذا كان يصنع أهل الجاهلية في أعمالهم وتجاراتهم؟ إذا خرج من البلد للسفر في تجارة، بحث عن طير ثم زجره، فإن طار إلى جهة الميامن سافر في تجارته، وإن اتجه جهة المياسر رجع، ويخرج من الغد وعلى هذه الحال. فيستعملون زجر الطير، ويستعملون الاستقسام بالأزلام، ويستعملون الكهانة، أتيان الكهان الذين يدعون علم الغيب، طرائق شتى كانوا يستعملون في هذا الباب، فعوض الله أمة الإسلام عن هذا الضلال وهذا الباطل بهذه الاستخارة العظيمة المباركة، وهي لجوء إلى الله وتفويض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل للمرء في أمر من أموره يريد أن يقدم عليه فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول هذا الدعاء، هل يقول بعد السلام أو قبل السلام؟ قولا لأهل العلم والأمر في ذلك واسع، فيأتي بهذا الدعاء العظيم مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى صادقا في التجاءه إلى الله عز وجل. وهذا يسمى دعاء الاستخارة لأنك تقول وتطلب من الله أن يختار لك الخير، فوضت أمرك إلى الله في أن يختار لك الخير، إن كان الخير في الإقدام بأن تقدم، وإن كان في الإحجام أن تحجم بأن يصرفك عن الأمر. ولهذا إن كان فيه خير أن ييسره لك، وإن كان فيه شر أن يصرفك عنه ويصرفه عنك ويقدر لك الخير حيث كان. فهذا دعاء عظيم ومبارك، ولهذا يسن للمسلم أن يعتني بحفظ هذا الدعاء كما يحفظ السورة من القرآن، كما يحفظ السورة من القرآن. وإذا أردت أن تقدم على هذا الدعاء أو هذه الاستخارة ولم تكن تحفظه وعندك كتاب مكتوب في هذا الدعاء، لا حرج أن تقرأه من الكتاب، لريث ما تحفظه، لا حرج أن تقرأه من الكتاب لريث ما تحفظه، لكن عليك بالاعتناء بهذا الدعاء وأن تحفظ ألفاظه كما جاءت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد من الحديث للترجمة قوله وأنت علام الغيوب، تتوسل في هذا الاستخارة بالله بأنه علام الغيوب، هذا الأمر الغائب عنك تريد تقدم عليه، هل هو زواج ناجح ولا غير ناجح، هل هي تجارة ناجحة أو غير ناجحة، هل هذا السفر فيه خير أو ليس فيه خير، ما تدري، لكن ربك علام الغيوب، ربك سبحانه وتعالى علام الغيوب، مطلع، يعلم ما سيكون، يعلم ما سيكون، ففوض أمرك إلى علام الغيوب. وهنا أيضا لاحظ التوسلات مناسبة للموضوع، اللهم أني أسألك بعلمك، يعني أتوسل إليك بعلم، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، تعلن ضعفك وعجزك وأنك عبد فقير لا تعلم ولا تقدر ولا حول لك ولا قوة، أمرك إلى الله مفوضا، تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه سبحانه وتعالى أن يختار لك الخير. فهذا الدعاء دعاء عظيم جدا ومبارك، وينبغي على المسلم أن يعتني به وأن يحفظه بحروفه كما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد منه للترجمة وأنت علام الغيوم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.